أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما أن لأجسامنا أعضاء، وكل عضو ضروري لنا للتمتع بجزء من الحياة بواسطته، فنعمة العين نعمة كبرى، بها نبصر، بها نقرأ، بها نرى الطريق، بها نتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. ولو أن أحدا افتقد نعمة البصر لم يستطع أن يستفيد من جزء مهم مما يرتبط بحياته، ولربما احتاج إلى غيره للتنقل من هنا وهناك. نعمة السمع، نعمة النطق، الباصرة، السامعة، الشامة، اللامسة، وكل هذه النعم التي هي جزء من أجسامنا ضرورية لحياتنا، وافتقادها يفقدنا جزءا من هذه الحياة. كذلك للقلب أعضاء، للروح أعضاء، وإذا افتقد أحدنا عضوا من أعضاء الروح لم يستطع التمتع بجزء كبير من الحياة. الغضب عضو من أعضاء الروح، الحسد، الشهوة وما شابه ذلك، هذه أعضاء الروح وكلنا مشتركون فيها. كل واحد منا عنده الطمع، عنده الحسد، عنده الشهوة وما شابه ذلك. ولو أن أحدا افتقد واحدة من هذه الأمور فهو في جانب معين، كمن يفتقد عضوا من أعضاء جسمه. إذن الطمع نعمة إلهية، الحسد نعمة إلهية، الهوى والشهوات نعمات، نعم لا، أصل الرغبة في الأشياء، الرغبة في اقتناء الأشياء، الرغبة في امتلاك الأشياء، الرغبة في التنافس مع الآخرين، التقدم على الآخرين، هذه نعم، لكن حينما تتجاوز الحدود تتحول إلى نقم. يعني حس التنافس والرغبة في أن نتقدم على غيرنا، الرقابة، تنافس سليم، هذا الإحساس نعمة. لو أن الناس كانوا لا يتنافسون مع بعضهم لم يتقدموا في الحياة، لا في الحياة المادية ولا في الحياة المعنوية. لكن حينما هذا الإحساس يتجاوز حده وينقلب إلى حسد فهو يتحول إلى نقمة، تماما كما أن الماء به الحياة وعليه تقوم حياة الإنسان، لكن إذا تجاوز حده وانقلب إلى السيل قضى على الزرع والضرع وهو ضروري لهما. كما أن نعم الجسم إذا تجاوز الإنسان في استخدامها مثلا فلربما يفتقد حياته، هنا يصاب بأمراض. رب العالمين خلق لنا نعم وقال تمتعوا لكن بقدر، كلوا واشربوا لكن ولا تسرفوا، أن تأكل أن تشرب هذا مطلوب، حتى أن صوم الوصال باطل حرام. لو أن أحدا قال أنا أصوم شهر بالليل ما أكل بالليل ما أشرب، هذا صوم باطل وحرام يعاقب عليه، لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن إذا أحدنا أكل أكثر من طاقته على الاستيعاب قضى على نفسه. كذلك فيما يرتبط بأعضاء الروح وصفات الروح، مطلوب أن نتنافس لكن لا يتحول هذا التنافس إلى أن نتمنى زوال النعمة من صاحبنا أو أن نقضي عليه حتى نتقدم نحن، كما فعل إخوة يوسف حينما وجدوا أن أخاهم مقرب إلى أبيهم وأن الأب يحب هذا أكثر منهم، بدل أن يتنافسوا مع يوسف في أعمال الخير وفي الصفات الصالحة فكروا في القضاء عليه. حتى بعد أبوهم ما عنده يوسف يحب أكثر فيوزع حب عليهم، بس التنافس كان أمر جيد، لكن حينما تحول إلى حسد أصبح نقمة. ربنا أعطانا الشهوات، الشهوات نعم الله، فإذا استخدمت في مكانها فهي سبب كمال الإنسان تقدم الإنسان. من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وفي حديث فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي أو النصف الآخر. يعني حينما يتزوج الفرد، والزواج كما نعرف هو استخدام شهوة الجنس الآخر، هذا يحرز نصف دينه، يعني الدين يكون محرز. في القرآن الكريم يسمونه محصن ومحصنة، يعني نصف دينه صار في حصن، إبليس لا يقترب إلى هذا الحصن ما دام تزوج. مع أننا نعرف أن المحور في الزواج الشهوة والرغبة في اللذة ولا شيء غير ذلك، حتى قضية الأولاد وتكوين عائلة وما شابه من هذه الأمور هي فروع. لا يقدم الشاب على الزواج إلا للحصول على لذة الجنس، لكن رب العالمين عن هذا الطريق يديم خلق البشر. المهم حينما يستخدم الإنسان هذه الصفات أو هذه التي سميناها بأعضاء الروح بشكل سليم فهو يكون في سلامة من أمرها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن ضربه ابن ملجم وفي اللحظات الأخيرة الأخيرة من حياته، كما تقول الروايات والمؤرخون يذكرون أنه كان مسجى أوصى ولديه الحسن والحسين وبقية أعضاء العائلة، ثم نظر إلى زاوية من الغرفة وقال السلام عليكم يا ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا كان عندك حس التنافس تعال نافس الصالحين في أعمالهم، والقرآن الكريم يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أو العصبية مثلا إذا تجاوزت حدها أو كانت في باطل فهي باطل، لكن إذا كانت في خير فهي مطلوبة. وخطبة للإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة حول العصبية أنه إذا عدتم عصبية استخدموها في الحق. فليكن تعصبكم للحق، يعني تلتزم بالحق ولا تتنازل عنه، هذا مطلوب، لأنه في مجاله الصحيح، في مكانه السليم. أما إذا كان في مكانه الخاطئ فهو خاطئ. رب العالمين أعطاك عينين لكي ترى بها آثار رحمة الله، تتمتع بعينك وتقرأ بعينيك، ترى ما تأكل، ترى ما تفعل، ترى الطريق، ترى مطبات الطريق. لكن ربنا ما أعطاك العينين حتى تنظر بهما إلى الحرام، تتجسس على بيوت الناس، تتلصص على محارم الناس. الله أعطاك عينين لكي تتمتع في المجال الصحيح، وجعل أعضاء جسمك وصفات روحك، جعلها امتحان وابتلاء، تبتلى بعينيك. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي لابن آدم: يا ابن آدم، إن نازعك بصرك في إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعطيتك، أو وقد ساعدتك في روايات، بطبقين. أطبق ولا تنظر، الله معطيك عين بس معطيك أيضا طبقين، تستطيع أن تغلق عينك إذا نازعتك نفسك إلى أن تنظر إلى الحرام. أي نوع من أنواع الحرام اللي هي محرمة على العين؟ فقد أتيتك أو أعطيتك أو زودتك بطبقين، فأطبق ولا تنظر. وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعطيتك طبقين، أغلق فمك ولا تتكلم. أنا ما أعطيك شيء بسيط جدا، لا تحكي، أغلق لسانك لا تتكلم. تريد تصدر أمر بظلم، بقتل نفس، تريد تستغيب الناس، تتهم الناس وما شابه ذلك، أعطيتك طبقين فأطبق ولا تتكلم. وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا ترتكب حراما. زودك بالعين وأعطاك القدرة على أن تستخدمها في المكان الصحيح. يقولون كان فرد واحد يكتب رسالة، وواحد جاي حشري اللي يريد يشوف شنو ده يكتب. لكل إنسان أسراره، لا يجوز لك أن تهتك سر أحد، لأنك إذا هتكت سر أحد فإن الله يعلم أسرارك ويفضحك بأن يكشفها للناس. حتى أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان ده يغتسل، واحد أصحابه شاف مانع لوصول الماء على ظهر الإمام، فقال: يا ابن رسول الله، أكو شيء مانع شيله. لا تجعله. حتى في هذه الأمور لا تتدخل فيما لا يعنيك، شيء اللي ما له ربط فيه. واحد يكتب رسالة، هذا جاي من وراء ودي يطالع رسالته، هو هم ده يكتب، كتب أنه إذا تبقى تستمر تطالع الرسالة تقراها ترى ما أكملها. قال: لا، ماذا أقرأ؟ قال: عاد منين عرفت أنه أنا هذا اللي كتب؟ في ما يرتبط بروحنا أيضا المسألة هكذا، للروح صفات. الروح عندها رغبة في التقدم، تطلع، تنافس مع الآخرين. جيد، نافس زميلك في كل خير، شفت درس اتعلم، انت هم ادرس اتعلم، زميلك كتب كتابا انت ايضا لا تتأخر عنه، اكتب كتاب احسن من عنده، ما في شيء. لكن ان تمزق كتابه او تتكلم عليه او تهينه ما في داعي. احيانا بعض الناس يظنون اذا صار تقدم في اي مجال من مجالات الحياة لأحد، رجل كسب ثروة صار غني، رجل تعلم صار عالم كبير، رجل أسس مؤسسات، رجل ثائر حرر أمة. فمن الطبيعي أن البعض يحسدونه على ما آتاه الله ويفكر أن التقدم سلم واحد، ما دام هو ارتفع عليه ما في مجال لكي يرتفع هذا إلا إذا نزل صاحبه وبدل عنه صعد. حبيبي شيل لك سلم ثاني حطه على جدار آخر واصعد عليه. دائما الذين يصنعون الأمجاد يصنعون سلم مجدهم أيضا، هو يصنع السلم ويرتفع عليه. ورب العالمين أعطى في هذه الحياة فرص بلا حساب للناس. إذن فيما يرتبط بالقلب الذي قلنا أن المقصود به في الآيات والروايات الروح فيما يرتبط بالقلب، لكي تزرع في قلبك المكرمات فلا بد أن تطهره من الرذائل، والتطهير بتقوى الله. وكلما زادت التقوى في القلب كلما كان الإنسان أكثر سلامة، لأن بدون التقوى لا يمكن أن يكون القلب سليما. قد يتظاهر المتظاهرون بالسلامة في أرواحهم صفاتهم، لكن السلامة الحقيقية التي لا في الظلام يرتكب الجريمة ولا في النور، هذه السلامة لا تكون إلا في القلب الذي ملئ تقوى، يعني يخشى الله بالغيب. هي الجرائم عادة ترتكب في الظلمة في السرية. أكو واحد مجرم يقول أنا أجرم؟ ما يقول. الجرائم ترتكب في الظلمات، ولكي نمنع أنفسنا من أن نرتكب جريمة اللي يراها الله ولا يراها الناس فلا بد من وجود التقوى. في مقابل التقوى الآيات تتحدث عن الهوى، واحد يتبع هوى نفسه. الآن شي يريد، يعني يتبع الغريزة، ما يعمل كنترول سيطرة قيادة لغرائزه مثل الحيوان. أجلكم الله ثور هائج شاف لهايشة ما يقدر يسوي كنترول لغريزته. هسه إذا شفنا واحد رجالة مشك بمجرد أن رأى امرأة جميلة في الشارع تبعها ركض وراها، أنت رجل أنت إنسان أنت مو ثور. يجب أن تختلف عن الحيوان الذي لا يستطيع أن يسيطر على غرائزه. يجب أن يختلف الإنسان عن الحيوان في مأكله ومشربه ومشيته وقيامه وقعوده وعمله وما شابه ذلك. إحنا نختلف عن الحيوانات. الحيوان إذا وجد طعاما يأكله، سواء وجده في سفرة أو في مزبلة، ما مهم عنده، بالمزبلة ويأكل وبالسفرة هم يأكل، من حلال من حرام ما يعرف هاي الأمور، يتبع غريزته. لكن الإنسان يختلف تماما عن هذا الأمر، يستخدم قوته في المكان الذي يجب أن يستخدم ولا يستخدمه في المكان الذي يحرم عليه. عنده قدرة بس ما يسوي، يقدر لكن ما يعمل. النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام كان يعمل، اشتراه عزيز مصر، يعني كان عبد في بيت عزيز مصر في بيت الملك. زوجته وكانت من أجمل نساء مصر رغبت فيه، الزوج غائب، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، من يشوف؟ ما حد يشوف، كل الأمور بالنسبة له كانت مهيئة، شباب، قوة، رغبة، نشاط، امرأة متزوجة لا يبين أي شيء إذا تزوجها مثلا، أي يبين عليها، وهيت لك والأبواب مغلقة ونوع من الإجبار تقريبا، ولكنه يهرب من غرفة إلى غرفة هي تغطي صنم موجود هناك تغطيه ثم تركض وراه، ليش غطيتيه؟ وهم ذا يركضون. قالت مو هذا صنم حتى ما يشوفنا. قال ويلك صنم على الجدار تخافين منه ولا أخاف من الملك الجبار. زين شراد ألف يا سيدها لدى الباب عكسة الآية. شوف هذا العبد اللي اشتريناه جاي علي يريد يعتدي علي، وذبوه بالسجن أكل سجن 7 سنوات. الملك شاف له حلم، شوف رب العالمين يقدر القضايا يربطها. احنا احيانا نفكر اننا نستطيع ان نخدع ربنا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. خطة تخلي لك في مقابل منه؟ في مقابل الله. كل معصية هي مكر بحق الله، يعني يريد العبد ممكن يظلم صاحبه، لكن حقيقة الامر لان الظلم حرام فهو مكر بحق الله. زين راح للسجن بقالة 7 سنوات. ما أريد أتكلم حول قصة يوسف. الملك يرى رؤيا تزعجه، يطلب التفسير لهذا الحلم، المفسرين المنجمين ما يدبروها. واحد يقول فد واحد كان ويانا بالسجن، أنا شفت حلم وصاحبي شاف حلم وذاك فسره وطلع التفسير صحيح، جيبوا يوسف. جابوا فسر لنا هذا الحلم. أعلن إلى أن تعين يوسف على خزائن مصر، صار الأمين على أموال الدولة في زمن القحط. مات عزيز مصر وأصبح يوسف ملكا، صار ملك. زليخة زوجة عزيز مصر التي رغبت في يوسف في تلك الحادثة وغلقت الأبواب، صارت أرملة فقيرة أصيبت بالعمى، ماكو أحد يساعدها، بالشارع تقعد وتستعطي الناس. في يوم من الأيام واحد قال لها ليش ما ترحين، بلكي هذا عزيز مصر يوسف يساعدك. قالت مو أنا ببيته بالسجن، اتهمت في أعز الحرمات وهو نبي وصديق ومعصوم، شلون أروح أطلب من عنده؟ قال وسع حاولي. يقولون أنها وقفت في قارعة الطريق حتى إذا مر موكب يوسف وهي عجوزة فقيرة عمياء، رفعت صوتها سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. تفت يوسف، كلمة قوية، كلمة مهمة. من أنت؟ قالت أنا اللي اتهمك اللي فعل. قال ميخل تعال، جابها للبيت، سألها لما فعلت ما فعلت. قالت يا نبي الله لا تلمني، هذا نبي وملك وحاكم وهي محكومة، لعل بعض الحكام إذا ظلمهم أحد في يوم من الأيام يريد انتقام، لكن أنبياء الله ما عدم حس الانتقام. النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوه من مكة المكرمة، حاولوا اغتياله عدة مرات، قتلوا بعض أعز أصحابه من أمثال حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه، لكن يوم اللي سيطر عليهم جمعهم بين الصفا والمروة. ها شنو تتوقعون؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما عندهم حس الانتقام، يريد يعرف لما فعلت ما فعلت. قالت لا تلمني يا نبي الله، بليت بثلاث لم يبلى بها أحد، أنا ابتليت بثلاث أشياء بس ما قدرت أسيطر على نفسي، بليت بحبك ولم يخلق الله لك نظيرا في خلقه، وبليت بأنه لم يكن في مصر امرأة أجمل مني، وبليت بأنه لم يكن أحد أكثر مني مالا، لكن رب العالمين أخذك مني وأخذ جمالي وأخذ مالي، الآن صرت محتاجة إليك. شوف كلام يوسف، قال يوسف: غموط النعم سقم دوامها، فراجعي ما يمحص عنك دنس الخطيئة، فإن محل الاستجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال. ابدأي من هناك، المشكلة صلحها من قلبك، من الهوى الذي قد تتحكم فيك، ابدأي من هناك، فإن محل الاستجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال. ما تقولين في أن أتزوجك؟ يا يوسف في شبابي في جمالي، أنت ما تزوجتني، الآن أنا عجوز شمطاء عمية، لا عمر بقي، لا شباب بقي، لا نظارة بقي، لا عيون عندي. قال لا، يريد يكسب هذه المرأة التي أصيبت وشافت، يعني ما شافت، كلمتها كانت قوية: سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعتهم، أو جعل العبد ملكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم. فتابت، وصلى يوسف الصديق ركعتي الصلاة، وأقسم على الله باسمه الأعظم، فرد الله عليها شبابها ونظارتها وعينها، وتزوجها يوسف في بعض الروايات، حصل منها أيضا على ولدين. المهم أن المشكلة تبدأ في القلب، الجريمة لا تقع في الخارج إلا إذا وقعت في القلب، بذرتها في القلب. النية السليمة تنتهي إلى عمل سليم، ونية السوء تنتهي إلى عمل السوء. ولذلك إبليس يدخل في القلب الذي لم يقرر بعد أن يطيع الله وأن يتطهر بالتقوى، بعد ما مقرر. نقرأ رواية الإمام علي سلام الله عليه التي تلوناها في الليلة الأولى، قال: إن من البلاء الفاقة، فقر، وأشد من الفاقة صحة سقم البدن، وأشد من سقم البدن مشكلة هناك. واحد ما عنده فلوس، ما عنده، واحد فلوس عنده صحة ما عنده، وواحد آخر عنده مشكلة في القلب، وأشد من مرض البدن مرض القلب. وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. أن تخاف الله حيث لا يراك أحد غيره، أن تخاف وأنت حاكم، تستطيع أن تأمر، تنهى، تضرب، تصادر أموال الناس، لكنك لا تفعل. تلوث الجسم يؤدي إلى مرض الجسم، لكن تلوث الروح يؤدي إلى كارثة، إلى فقدان الدنيا والآخرة معا. وساخة البدن ترتفع بالماء، لكن وساخة الروح لا يمكن أن ترفعها إلا بالتقوى. في الرواية: إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، بس الشخص ما يشعر، حسود، وين ما يقعد يحكي على هذا وذاك، مغتاب، عنده بهتان، ظلم، وما شابه ذلك. في الحديث: الذنوب الداء، الذنوب مثل الداء، مثل المرض، والدواء الاستغفار، والشفاء أن لا تعود، متى تكون قد شوفيت تماما من أمراض القلب؟ إذا شفت متعود خلص قطعت أمل إبليس. إبليس ما دام عند أمل فابن آدم يواصل وياه، لكن إذا قطع أمله خلص انتهى، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. ما من شيء تقع عليه عيناك إلا وإبليس تدخل. شفت مال إنسان يعجبك، هذا المال ينتقل إليك، تشعر كأنه إليك حق النظر بس لأنه شفت فإلك حق شوية فيه مثلا. ما من عمل نقوم به إلا وإبليس تدخل. ورب العالمين يعطي الخير للإنسان بشرط أن يريد الإنسان. إذا واحد ما يريد الخير ما مقرر مع نفسه. شوف الآية الكريمة يقول إن هذه تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، اللي فعلا يريد يوصل إلى ربه هذه تذكرة بالنسبة إليه. الآية تكون بالنسبة إليه مثل المطر في أرض سليمة، لكن الذي لا يريد فالآيات كلها سبب ضلالته. آيات القرآن كانت تنزل وبعض الناس اهتدوا بها وبعض الناس ازدادوا ضلال في عهد رسول الله، وبعض أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته كان الصادق الأمين يضرب به المثل في طهارته في صدقه في إخلاصه في عطائه في مساعدته للآخرين، في هذه الصفات كان يضرب به المثل. الحديث الشريف يقول إن الله أدب نبيه 40 عاما ثم قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 40 سنة رب العالمين يؤدب نبيه، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أبو لهب مع هذا النبي ومن أقربائه ويسمع الآيات نفسها لكنه يزداد ضلالة. إن هذه تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. في رواية أخرى لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا واحد مريض وما يريد يصير زين، ما يراجع دكتور، ما يشرب دواء، طبعا ما يصير زين. الطريق هو أن تذهب إلى الطبيب وأن تأخذ منه الدواء وأن تستخدم الدواء. هل تريد؟ هل أردت هذا الأمر أم لا؟ إذا ما أردت فمشكلة. اللي ما يريد يهتدي لا يهتدي، سواء كان مع رسول الله أو مع غيره. الهوى عدو العقل، ولكي نبين هذا الأمر، العقل مثل شمعة وأنت في ظلام فإن هذه الشمعة تنير لك الطريق، بدونها لا ترى الحفر والمطبات. أحيانا يجي هوى تهب ريح على هذه الشمعة، أنت إذا كنت تريد فعلا أن تحافظ على هذا النور الذي بيدك حتى لا تسقط في بئر، فلا بد أن تمنع الهواء الرياح تمنعها بيدك مثلا حتى ما تطفي الشمعة. العقل نور لكنه لا يجبر صاحبه على إطاعته. المجرمين عندهم عقول ويجعلون عقولهم في خدمة أهوائهم وفي خدمة شهواتهم وفي خدمة إجرامهم، يخطط يفكر وأنه ما يعرف خوشم يعرف يعلم وبدون علم مع معرفة مع سبق إصرار، وعقله يقول له هذا باطل وفطرته تمنعه ومع ذلك يعمل. اللي عنده إرادة من شاء، الإرادة مثل هذه إيدك اللي تخليها أمام الرياح حتى لا تنطفئ الشمعة. الهوى من داخل الإنسان مو من برا، يعني إبليس من الداخل يعمل، يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. فإذا كانت عند الإنسان إرادة أن لا يستمع إلى إبليس وأن يسمع كلام الله، لا يتبع أهواء أو غرائز مثل الحيوانات. يقول أنا غير، أنا إنسان، أنا مو حيوان. القرآن الكريم في آيات متعددة يتحدث عن مسألة الهوى. فلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الهوى قد تدفع بأمة من الأمم أن تذبح 70 نبيا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ثم يفتحون دكاكينهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. هذا حدث بالنسبة لبني إسرائيل في مقطع معين من الزمان. نبي لا يسألكم أجرا، يريد لك الخير، الخير في الدنيا والآخرة. بعضنا يظن أنه إذا خالف هواه فهو يخسر دنياه، غلط. يقينا اللي يخالف هواه يربح الدنيا والآخرة معا. الأنبياء ربحوا الدنيا وربحوا الآخرة في حياتهم وبعد مماتهم. أقدس ناس عند الناس اليوم هم الأنبياء، وعاشوا في الدنيا أيضا عيشة سليمة عاشوها، خالفوا أهواءهم. يوسف الذي ضربنا به المثل حينما كان ملكا على مصر، كان وبيده خزائن الأرض، كان لا يأكل إلا البسيط من الطعام. قالوا له ليش خالي كلها بيدك؟ قال أخاف أكل وأشبع وأنسى الجياع. خالف هواه وهو ملك، مخالفة الهوى. وإلا فإن الهوى تجر الإنسان وتجر من خطأ صغير إلى أكبر منا، أكبر منا إلى أن ترديه في نار جهنم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولا تطع من أغفلنا قلبه، يوم اللي الإنسان روحه تكون غافلة ولا تذكر الله عز وجل، هذا يؤدي بالإنسان للردى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى، تسقط تنتهي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بلعم ابن باعورة، هذا كان رجل مقدس في بني إسرائيل، وأعطي من آيات الله كما تقول بعض الروايات الاسم الأعظم، الاسم الأعظم عند حينما بعث موسى حسد موسى، ليش أنا مو نبي؟ وهذا كان يحدث مع كل الأنبياء حتى بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود قالوا لو كان بعث منا لاتبعناه، والمشركون قالوا لو أن فلان اللي عيناه أو نريد نعين ملك علينا الله يختار نبي احنا نتبعه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فبلعم ابن باعوراء حسد موسى في قضية النبوة، طبق ويا منه؟ ويا فرعون، طبق ويا فرعون. حينما خرج بنو إسرائيل بقيادة النبي موسى في الليل من مصر وعرف فرعون بذلك في الصباح، طلب بلعم ابن باعورة، قال أنا سامع أنت دعائك لا يرد، فأريدك توقفهم وين ما يكونوا موجودين. فركب على حماره وتوجه إلى الجبل الذي كان يدعو فيه، صعد على الجبل يريد يدعو، نسي الاسم الأعظم، نزل اتذكر، صعد رب العالمين أعطاه مهلة 3 مرات إلى أن أنساه الله الاسم. القرآن يضرب به مثل يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. غفلة قد تكون لحظة لكنها تؤدي إلى كارثة بالنسبة للإنسان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يوم الانسلخ من الآيات بمجرد أنك تفتقد إرادة أن تكون في الصراط المستقيم، فالشيطان يدخل وعنده وسائل قريبة وبعيدة، تكفي شهوات الإنسان. يقال أن معاوية بن أبي سفيان كان في قصره في يوم حر شديد فأمر بفتح الأبواب من الجهات الأربع لعل نسيما من الهواء العليل يدخل في الغرفة ويرتاح. وإجا عند الشباك طالع شاف رجل أعرابي تيجي ومن شدة الحر مبلل ثيابه ولابسها وديجي، فنظر إليه فقال لأصحابه لو جاءني هذا بأية حاجة أعطيته، إذا جاء علي ويريدني وعنده حاجة فيها الحر فأي شيء اللي يطلب أعطيه. فدخل علي سلم جلس، ها يا أخي العربي إيش عندك؟ قال كنت رجل ثري تزوجت ابنة عمي وعشنا في رفاهية، لكن جاءت ظروف صعبة فقدت أموالي صرت فقير، وإذا عمي أخذ بنته وراح، فرحت اشتكيت الأمر إلى عبد الملك بن مروان صاحبك واليك، فطلب عن قال خلص تفضل اقعد الآن أطلب يرجع زوجتك إليك، الأب ما يلحق على بنته إذا تزوجت يفصلها عن زوجها، فطلب عني فلما نظر إلى زوجتي رغب فيها فأمرني بأن أطلقها، ما قبلت فجلدني ثم رماني في السجن وطلقها رغما عني وتزوجها، الآن هاي زوجة عبد الملك بن مروان. قال والله قصة عجيبة. معاوية يقول ما سمعنا أمثالها، وذول يعتبرون أنفسهم صحابة رسول الله ويصعدون على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، وهؤلاء يتبعون أخس أنواع الهوى والغرائز الحيوانية في أنفسهم. فكتب رسالة إلى عبد الملك بن مروان أن طلق هذه المرأة وأرسلها إلي. قال له أقعد استريح أرجع لك زوجتك إليك. تفضل. عبد الملك بن مروان حينما وصلت الرسالة إليه خاف أن لا يكون عزل شيء، يوم اللي شاف طلق الله طلق طلق وأرسلها، جابوها عند معاوية نظر إليها ونظر إلى جمالها قال هاي زوجتك؟ قال لا. إيه. قال له شو رأيك تخلينا إحنا نتزوجها؟ مو الخراب منك خراب من الرأس. فقال يا فلان أيها الأمير جئت إليك في ظلامتي أن ترد إلي زوجتي. قال له شوف هاي زوجتك الآن على كل حال مطلقة، على كل حال مطلقة، تريد بطل نعطيك ثلاث نسوان، إذا ما تبطل فهي مطلقة فنترك الأمر لها، مهم يريد يحافظ على الظاهر. فالتفت إليها قال أكو ثلاثة أشخاص يردوك، أنا وأنا أمير المؤمنين أمير الفاسقين طبعا، وأملك ما أملك وبيدي ما بيدي، وعبد الملك بن مروان اللي جيت من عنده، وهذا الفقير الأعرابي لا يملك شيء. فأطرقت بوجهها إلى الأرض قالت والله ما اخترته لماله، وهو زوجي ولا يزال زوجي، إنما طلقوني بالقهر والإكراه، أنا أريده هو، هو كان عبد الهوى ولكنها كانت امرأة وفية. الهوى إذا تحكم رجل يسلمون عليه بأمير المؤمنين، ومرة من المرات هم اجوا جماعة سلموا عليه قالوا السلام عليك يا رسول الله معاوية، ما كان عنده مانع أن يقول أنا ربكم الأعلى، هم ما كان عنده مانع، لكن ما كانت الفرصة متاحة إلى هذه الدرجة بالنسبة إليه. أين كانت المشكلة؟ هوى. اقرأوا رسائل الإمام علي سلام الله عليه لا معاوية، في كل هذه الرسائل الإمام يحذره من اتباع هواه، يقول ترى هذا اللي ترغب فيه هذا مو حق هذا باطل، لكن أنت تتبع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ احسب حسابك، أنت لست حرا في أن تعمل ما تعمل ولا تحاسب ولا تعاقب. شوف الأئمة سلام الله عليهم والصالحين من أولياء الله كيف كانوا يرون أنفسهم، ما يشوف نفسه حيوان بدون قيد شر بدون مسؤولية، أي شيء اللي يعمل يعمل. يقال لعلي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان خصال، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والعيال يطلبونني بالقوت، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني بالمعصية، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، وملك الموت يطلبني بالروح، والقابر يطلبني بالجسد. فأنا بين هذه الخصال مطلوب، أنا بين هذه الخصال. قيل للإمام الحسين سلام الله عليه كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفا، فأي فقير أفقر مني؟ هكذا تنظر إلى نفسك وإلى أمور الحياة، تعيش سليم، تتبع هؤلاء، تخالف هوى نفسك. الإمام علي سلام الله عليه في معركة صفين في ليلة من الليالي، وهي أطول ليلة من ليالي الشتاء، وكان البرد القارس يدخل على المقاتلين في أعصابهم وعظامهم، حتى أنهم يصفون يقولون أن أصوات اصطكاك الأسنان بعضها ببعض كانت تختلط مع أصوات اصطكاك السيوف بعضها ببعض. في تلك الليلة الإمام علي كما في بعض الروايات قتل 1000 من الأعداء، ومالك الأشتر أيضا قتل 1000. فدخل في نفسه صرت مساوي مع علي في شجاعته في قوته. فقال له الإمام يا مالك، سيف الإمام علي كان ذو الفقار، يعني عنده الحدية مالت السيف من الجهتين، يعني يضربه يمينا فيقتل شمالا يقتل، وكانت ضرباته أبكارا، كل ضربة جديدة ما لها سابقة، ولم تكن ضرباته ناقصة، إذا ضرب من الرأس سوى نصفين، إذا ضرب على جنب قطعه، هكذا كانت ضرباته. فمالك الأشتر شاف وصل لعلي في ضرباته، فقال له الإمام أمير المؤمنين يا مالك، بدون ما يقول مالك شيء، يا مالك أنا إذا ضربت أحدا أنظر إلى 70 من ولده، إذا إلى 70 واحد يطلع بهم واحد مؤمن ما أقتله، يعني شوف قوة السيطرة على نفسه، يضرب واحد يترك 2، يضرب 3 يترك 1، ينظر إلى 70، فإذا كان واحد من صلبة يطلع مؤمن ما يقتله. هل سيطر على الهوى على الرغبة في تلك الليلة في تلك الحالة؟ هذا هو الذي يجعل من علي عليا سلام الله عليه. يقولون له يا أمير المؤمنين معاوية خلي يومين يأخذ بيعة لك بعدين عزه، قال يومين ما أخلي، يومين ما أبقي. يا أمير المؤمنين معاوية يصرف أموال هنا وهناك، من أموالنا أخذ، رواتبنا لا تعطيها لنا، اعطيها لهم للناس اشتريهم. قال والله لا أفعل، لو كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية، كيف والمال مال الله. يقول أحد المسيحيين أنهم الذين نصحوا الإمام علي بهذه النصائح، هؤلاء كانوا يريدون لعلي أن يكون كمعاوية ولكنه أبى إلا أن يكون عليا، كان يخالف هواه، وبمقدار ما كان يخالف الهوى كانت عظمته، قادر ولا يفعل، في مكان ما يضرب بالسيف ذات اليمين وذات الشمال، وفي مكان آخر يقيدوه يسكت. هذه عظمته، هذا مو ضعف. لبعض الناس أحيانا يتساءلون مش صدق يعني يقيدونه بحمائل سيفه ويضربون زوجته يحرقون الباب عليها، يعني معقولة؟ طبعا بالنسبة إلى أولياء الله لا يتصرفون بدافع الغريزة، إنما بدافع الواجب والمسؤولية. ونعود إلى الآية الكريمة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الطريق إلى الجنة خطوتان: أن تخاف من الله وأن تخالف هواك وأنت في الجنة. نرجو من الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا في مخالفة أهوائنا، وأن يحشرنا مع أوليائه الصالحين. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.